ولأن اليمين تأكيد لشيء أو لحق معين، وفيه تعظيم المقسم به وهو الله سبحانه وتعالى، وأهمية المقسم عليه. لذلك ينبغي المسلمين أن يعنوا بهذا أيما عناية، وأن لا يجعلوا الأيمان على ألسنتهم دائما لأي سبب كان. وأما المراد به في هذه الآية أي لا يمنعكم كونكم حلفتم بأيمان تتطلب الحنث أحيانا في فعل ما حلف عليه أو ترك ما حلف عليه، فإنه لا يخلو الأمر من ثلاثة أربعة أحوال، أو بالأحرى لا يخلو الأمر من ما يتعلق بالأحكام الخمسة، وهي الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة. فإذا حلفت يا عبد الله على أن تترك أمرا واجبا فهذا يتعين الحنث قولا واحدا، ويجب إلغاء هذه اليمين والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الحلف على ترك واجب جريمة نكراء، فهي محرمة بالإضافة إلى غلظ ما جاء في اليمين. وكذا الحال إذا حلف على فعل محرم أن يفعله، فهذا يحرم عليه فعله، يحرم عليه فعله، لأنه محرم أصلا، محرم أصلا، فلا ينظر إلى هذه اليمين إلا أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، ويجب عليه أن يحنث. الأمر الثالث إذا حلف على فعل أمر، على ترك أمر مستحب، إذا حلف على ترك أمر مستحب فهذا ينبغي له أن يحنث ويكفر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فإذا كان المحلوف عليه فعله خير من تركه، أو تركه خير من فعله، فيجب ينبغي لك أن تحنث وأن تكفر عن يمينك، لأن فعل هذا المستحب وكذلك تركه وترك هذا المكروه، كذلك هذا أمر يجب أن ينبغي أن يحنث فيه ولو تحمل كفارة. وقد سمعنا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فعليك يا عبد الله أن تعنى بذلك. أما إذا كان الأمر مباحا فالأمر فيه سعة، إن رأى أن المصلحة في إمضائه أمضاه ولو حنث، وإن رأى أن المصلحة في يعني التوقف فيه توقف وترك، فالأمر فيه سعة. ولا تجعلوا عرضة لأيمانكم أن تبروا، يعني تريدون البر وتريدون فعل الخير، فينبغي أن تحنثوا الحال هذه، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. كذلك كالأمر يتعلق بالتقوى، فالأولى هو الحنث إذا كان الأمر خيرا، أما إن كان واجبا أو محرما، إذا كان قد حلف على ترك واجب أو فعل محرم فقد تقدم حكم ذلك. وثم ختم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. كذلك يعني لو أنك حلفت ألا تبر فلان وهو من أقاربك، فهنا يجب عليك أن تترك أن تحنث ولو تكفر عن يمينك. ولذلك نزل على أبي بكر رضي الله عنه لما أقسم أن يقطع نفقته على من؟ على مصطح رضي الله عنه، أنه صدر منه ما صدر بخصوص عائشة، لكنه تاب وأقيم الحد عليه وتاب توبة نصوحة، فنزلت الآية ولا يأتل أولي الفضل منكم أن إيش والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال أبو بكر ماذا؟ بلى. أي فرجع وأعاد نفقة ابن عمه مصطحا، ولأن ذلك لأن فعل ذلك خير من تركه، ولأن هذه اليمين لها حل، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حلها فقال إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وختم هذه الآية الكريمة باسمين من أسماء الله الحسنى، وهي قوله تبارك وتعالى والله سميع عليم. سميع اسم لله، السميع اسم لله، ويتضمن اتصافه بصفة السمع على ما يليق بجلاله وعظمته. سمع لا كأسماعنا، ولا يتطلب ما نحتاج نحن إليه، بل إنه يسمع ويبصر كيف شاء سبحانه وتعالى. ولذلك كانت عائشة تقول سبحان من إيش وسع سمعه الأصوات، وقد سمع الله قول التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قول بنت ثعلبة عندما ظاهر منها زوجها أوس ابن الصامت، فكانت تحاور النبي صلى الله عليه وسلم عندما لأنهم كانوا في الجاهلية يرون أن هذا ماذا؟ طلاق، يرون أن الظهار طلاق يقع إذا قال هي عليه مثل ظهر أمه أو أخته نحو ذلك، فإن هذا ظهار تجب فيه الكفارة، وهي إطعام، وهي أولا عتق رقبة ليست على التخيير، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز لكبر أو مرض أطعم ماذا؟ 60 مسكينا، وهذا كله قبل أن يمسها وقبل أن يقربها، كما قال الله تعالى من قبل أن يتماسا. فصدر فنزل حكم الظهار، وذهب ما كان يعتقد في الجاهلية من أنه طلاق يقع. وثم بعد ذلك قالت عائشة سبحان من سمع من وسع سمعه الأصوات سبحانه وتعالى، هي تجادله، كانت تقول ماذا أفعل وقد فرط بطني ويعني جئت منه بالأولاد إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. فما زالت تحاوره حتى نزلت الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فماذا يقول منكر الصفات من الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجهم من منكر صفات الرب سبحانه وتعالى؟ تلك الصفات التي ثبتت في القرآن والسنة. فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وكذلك العليم له صفة العلم، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وهذه هذان الاسمان يدلان على صفة ماذا؟ على صفة السمع والعلم الثابتين لله سبحانه لله تبارك وتعالى. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. قال: أي لا يؤاخذكم بما يجري على ألسنتكم من الأيمان اللاغية التي يتكلم بها العبد من غير قصد منه ولا كسب قلب، ولكنها جرت على لسانه، كقول الرجل مثلا في عرض كلامه: لا والله وبلا والله، وكحلفه على أمر ماض يظن صدق نفسه وإنما المؤاخذة على ما قصده القلب. قال: وفي هذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال كما هي معتبرة في الأفعال. وقوله تعالى: والله غفور، أي لمن تاب إليه حليم، أي بمن عصاه حيث لم يعاجله بالعقوبة، بل حلم عنه وستر وصفح مع قدرته عليه وكونه بين يديه. ثم في هذه الآية الثانية بين المصنف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. هنا بين الله عز وجل رفع الحرج في لغو اليمين، في لغو اليمين، وهي التي تجري على اللسان، على لسان الإنسان من غير قصد. فأحيانا يتكلمون في أمر فيقول: لا والله وبلا والله ونحو ذلك. فهذه الأيمان، هذه الأيمان تسمى لغو يمين. ومثلها لو حلف على أمر يظن أنه فيه صادق وهو غير صحيح لكنه توهم، فإنه غير مؤاخذ لكونه من أنواع النسيان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمي غفر لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولذلك لما نزلت الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الرب جل وعلا: قد فعلت، قال قد فعلت. فمثل هذه الأيمان لا يؤاخذ بها العبد، لأنها تعتبر من لغو اليمين، من لغو اليمين. ولكن اليمين المنعقدة التي فيها الكفارة هي التي يحلف المرء على أمر من الأمور، أو يعني يحلف أن يفعل شيئا أو أن يترك شيئا، أن حلف على أن يفعل شيئا أو أن يترك شيئا، فهذا يجب عليه أن يوفي به، فإن لم يوفي به فعليه كفارة يمين وكفارة اليمين هي أنه أولا يعتق رقبة أو يعني مخير بين أن يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، هذه الثلاثة اختيارية، هذه الثلاثة اختيارية. وأما القسم الرابع فهو عند العجز عن واحد من هذه الثلاثة، العتق والصوم، عفوا العتق والطعام والكسوة، إذا عجز عن هذه كلها أو عن واحدة منها فإنه ينتقل حينئذ إلى الصوم، فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فهنا يبين أن الإنسان لا يؤاخذ بلغو اليمين ولكن يؤاخذ بما كسب بقلبه. وفيه دلالة كما ذكر المصنف رحمه الله على اعتبار المقاصد في الشرع، سواء ما يتعلق باللسان أو ما يتعلق بماذا؟ بالقلب. وهنا يستدل بها على مقصود اللسان، فيعني المقاصد معتبرة، العبرة بالمقاصد والمعاني لا بمجرد الألفاظ وإيش والمباني كما يقال. فاعتبار المقاصد وارد في الشرع، ولذلك ينبغي دراسة المقاصد والقواعد المتعلقة بذلك. الأمور بمقاصدها، الأمور دائما بمقاصدها، والمقاصد لها حكم، والمقاصد هي الغايات، والوسائل لها حكم ليش المقاصد. فإذا كانت المقاصد حسنة يجب أن لا يتوصل إليها إلا بوسائل حسنة أيضا. فننتبه لهذا، هذه القاعدة فإنها مهمة في الشرع. ثم قال ولكن أخذوا ما كسبت قلوبكم، يعني المعول عليه هو كسب القلوب، وهو الذي تعتبر به المقاصد الشرعية. ثم ختم الآية بقوله والله غفور حليم، غفور لمن تاب وأناب، غفور لمن تاب وأناب. أما من لم يتب فإن وافى بمعاصيه فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكنه لا يخلد في ماذا؟ في النار. فانتبه لهذا يا عبد الله، كن يقظا، فيعني لكنه لا يخلد. فالذي يوافي بالمعاصي تترتب عليه 4 أمور: أولا أنه لا يخرج من ملة الإسلام، وثانيا أنه لا يعطى اسم الإيمان الكامل ولا يسلب ماذا؟ مطلق الإيمان، وإنما يقال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. وثالثا أنه إن وافى ب إن مات ولم يتب فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. والأمر الرابع أنه إذا عذب فإنه لا يخلد في النار. نعم. طيب نبدأ الأسئلة. دخلنا في الإيلاء والطلاق إذا دخل في هذا. نعم. طويل. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول، نعم، يقول حديث من أحدث في المدينة حدثا، يشير إلى الحديث الصحيح، نعم، أو محدثا فعليه لعنة الله، يقول السؤال الأول: هل هذا يشمل الزواج، يعني الزواج من المحدثة المبتدعة؟ السؤال الثاني: هل يفهم من الحديث أن المذنب في المدينة لا توبة له؟ الحديث يقول: من أحدث المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والحديث خطير جدا، فإن المعاصي في مكة والمدينة أعظم منها في غيرهما، ولذلك في مكة يعني بين أن مجرد النية يؤاخذ بها العبد يعني يضاعف له الإثم. قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فانتبه يا عبد الله، المعاصي والبدع في المدينة وفي مكة أعظم منها في البلاد الأخرى، أعظم منها في البلاد الأخرى. والمقصود بالحدث يشمل البدع ويشمل ماذا؟ المعاصي، يشمل البدع والخرافات، يشمل البدع والخرافات ويشمل المعاصي، كل هذه أحداث. فمن حدث منه شيء في المدينة فليتوب الله توبة نصوحة ويتنبه لنفسه حتى لا يقع في ذلك مرة أخرى. لكنه لا يدل على عدم التوبة، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها. فلا يقال إن معنى هذا أنه لا تقبل له توبة، التوبة تقبل بإذن الله متى وجدت شرائطها الأربعة أو الثلاثة في حق الله، والأربعة في حق الآدميين: الإخلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات، ثم رد حقوق الناس إن كانت لهم عندك حقوق. هذه مسألة شروط التوبة. ولا يقول ألم يقل أحد يعني أن التوبة لا تقبل، أن توبة المبتدع والعاصي في المدينة لا تقبل؟ التوبة تقبل بشرائطها التي سمعناها. أما سؤال الأخ عن قوله إن هل يشمل هذا الزواج يعني يشمل ذلك الزواج من المبتدعة، لا شك أنه لا ينبغي له الإقدام على ذلك، وعليه أن يبحث عن أهل السنة والجماعة ويبتعد عن هذا كله. نعم. ويشير إلى أن المخطوبة من أهل الموالد، يعني عرفت يعني أن يعني هو الزوري مبتدع، المخطوبة من أهل البدع، فإذا يعني هو لا شك أن الذي ينبغي له إن لم يعلم صلاحا فيها نفسها، إن لم يعلم أنها من أهل السنة تماما جملة وتفصيلا، فإنه لا ينبغي أن يقدم عليها، لا ينبغي أن يقدم عليها. فيعني ينبغي له أن يتنبه ولا يقدم على شيء وهو يعلم أن فيه شر مسبق، أن فيه شرا مسبقا. نعم. الإخوة أحسن الله إليكم، أسئلة بمعنى لما ذكرتم كلمة قبل أيام عن أهل اليمن، عن علماء اليمن السعيد. نعم. وذكرتم قلتم هذا ما حضرني وبعض ما ومن لم أذكرهم. الإخوة يذكرون بعض المشايخ يقولون الشيخ لم يسميهم باسمهم، وأنتم ذكرتم ومن لم أذكرهم من مشايخ أهل السنة. ما حضرني. نعم. من أسماء المشايخ، وهذا ليس على سبيل. نعم. الحصر. وإنما هو على سبيل التمثيل، وإلا فإخواننا مشايخ اليمن كثر جدا. نعم. السائل الكريم يقول: ما حكم المسبحة؟ والله يا إخوان حتى نصل إلى حكمها نتساءل، هل كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سبح بها النبي أم سبح بها الصحابة أم سبح بها التابعون أم سبح بها المسلمون والعلماء في القرون المفضلة؟ فإذا كان الجواب بلا فهذا هو الحكم، الحكم أنها محرمة وأنها بدعة من البدع، هذا الذي أدين الله به ولو خالفني من خالف. الذي أدين الله به أن استعمالها للتسبيح بدعة من البدع، وهي من طقوس النصارى ومن طقوس اليونان ومن طقوس الهندوس كما بلغني. فيعني هذه الخرزات التي يتبادلونها ويعدون بها أو يتسلون بها، وأحيانا قد تتحول إلى شر، فالمهم أن ينبغي لنا ألا نستعملها. الله أعطانا أيدي وأصابع نسبح بها. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بماذا؟ بيمينه، يعقد التسبيح بيمينه. فسبح بيمينك التي أعطاك الله سبحانه وتعالى، تكسب عدة أمور: الأمر الأول أنك أصبت السنة، والأمر الثاني أنك يعني فعلت فعلا أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث أنك سلمت من البدعة والابتداع. فيعني ما أدري، ودائما غالبا تكون شعار الخرافيين أهل البدع الذين يزيدون في دين الله ما ليس منه، فينبغي لنا البعد عنها ورميها. هذه مثل قلادة المرأة، يعني ما تصلح. سبح بيديك سبحان الله سبحان الله سبحان الله كما أمرك الله تبارك وتعالى، كما فعل وفعله النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعقد التسبيح بيمينه. فاحذر يا عبد الله من المخالفة. والأخبث الأدهى من هذا ما يستخدم الآن من السبح الإلكترونية، فنحذر من هذا ونسبح بأيدينا كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة يختم على كل شيء، والتي تكلم هي ماذا؟ الأيدي. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. السبح الإلكترونية، السبح الإلكترونية هذه مر دجل، هذه يعني يضغط ضغط يقول لك أنا سبحت مليون مرة ما شاء الله. طيب يأتي واحد يضغط أكثر منك يكون سبح مليار مرة، هذا كله دجل وسفة وتلاعب بشرع. يا أخي سبح بيديك أو لا سيما بيمينك كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يقول السائل الكريم، نعم، يقول أو تقول السائل الكريمة: ما حكم الدم الذي يخرج بعد علامة الطهر القصة البيضاء؟ نعم، هذه إن كانت المرأة ممن تأتيها تلك القصة البيضاء فهي علامة الطهر، أما التي لا تأتيها، هناك نساء لا تأتيهن القصة فتعمل بالجفاف، إذا وضعت يعني شيئا يعني في الموضع وخرج نظيفا وكان ذلك وكانت مدة الحيض قد انتهت، فهذه علامة على ماذا؟ على الانتهاء. فينبغي لها بمجرد أن تشعر بذلك أن تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل جميع ما أمرت به. نعم. يقول يذكر بأنه حضر درسا سابقا وتكلمتم سلمكم الله عن حرمة توصيل المعتمرين والزوار لبعض الآثار التي لا يشرع زيارتها عبادة. معنى سؤالي سؤال يقول أنا مجرد أجرة ناقل والحجاج والمعتمرين على نياتهم وأنا على نيتي. الله يا أخي الكريم اشكل عليه يقول الغاية لا تبرر الوسيلة. الأجرة لا تحل لك إن حصل فيها منكر، وكونك تتتبع بعض المزارات المبتدعة فهذا منكر، وما تقبضه مقابل ذلك محرم، ما تقبضه مقابل ذلك محرم. علمهم السنة. أما لو أنهم يعني قالوا لا نحن لا نقصد زيارة هذه الأماكن وإنما نريد أن نرى معالم المدينة، هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. إذا كان هو المقصود أنهم يريدون أن يروا معالم المدينة فلا حرج في ذلك إن شاء الله عز وجل. أما إن ذهبوا إلى بعض الأماكن على أنها مزارات فهذا لا يجوز، وأنت تأثم لو ذهبت بهم، وما تأخذ من مال مقابل ذلك فإنه سحت ستسأل عنه يوم القيامة. صلى الله عليكم. أيضا يقول مع العلم أن هذا هو رزقي الذي نعم يقول، ثم يذكر السفر بهم إلى جدة لقبر حواء، ما يسمى بقبر حواء. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني السفر يقتات منه. والله لا يوجد قبر اسمه قبر حواء في جدة، ولا يوجد أن سبب تسمية جدة أنها أصلا جدة، يعني جدتنا حواء. هذا من خرافات المخرفين ودجل المتكلفين وبدع المبتدعين وبدع أكلة أموال الناس بالباطل. هذا من بدع أكلة أموال الناس بالباطل، الزبانية الذين يحسنون هذه البدع من أجل أن يكسبوا من ورائها ماذا؟ أموالا طائلة. فلا يجوز يا عبد الله بحال من الأحوال لا يحل لك أن تذهب بهم لا إلى الغيران ولا البساتين التي في أحد، ولا إلى غار ثور، ولا إلى غار حراء، اللهم إلا إن كان كما قلت الاطلاع، الاطلاع على المعالم لا أكثر ولا أقل. أما إن أرادوا بذلك التقرب إلى الله فتلك بدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذه بدع، والمزارات التي تشرع في المدينة يا عبد الله هي أولا تأتي من أجل الصلاة في المسجد النبوي لا غير، تأتي من أجل الصلاة في المسجد. نيتك عندما تأتي إلى المدينة النبوية ينبغي أن يكون مقصودك الصلاة في المسجد النبوي، لا تشد الرحال لغير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وشد الرحال للمقابر حتى ولو كانت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فذلك محرم، لكن إذا جئت المدينة لك أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وعلى شهداء أحد وعلى أهل البقيع ومن مررت به من مقابر المسلمين، مقابر المسلمين تسلم عليهم، ولا تأخذ من التراب ولا تتمسح بالحيطان والجدران، بل تقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، إلا إن شاء الله. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. لا تشغل نفسك بأكثر من هذا، وتصلي في مسجد قباء، لأنه لا يوجد مساجد في المدينة النبوية المفضلة إلا مسجدان، هما المسجد الحرام هذا الذي نحن، المسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي نحن فيه، ومسجد قباء الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الصلاة فيه، إن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة، تعدل أجر عمرة. وأما ما عدا ذلك من الغيران والمساجد والأماكن هذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما اخترعها في القرون الوسطى أكلة أموال الناس بالباطل، فاحذر يا عبد الله من ذلك. صلى الله عليكم. هذا بهلول يقول، يذكر الحديث يقول صح عن، غفر الله لنا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة، يقول وديننا ولله الحمد عقل ونقل، فما لم يوجد ظهر يعلق على المسبحة، ما لم يوجد بالنقل فهو العقل يدل عليه، فلماذا تضيقون العقل؟ اختلاف أمتي رحمة. يقول النبي صلى الله عليه، يقول الله تبارك وتعالى إن تنازعتم في شيء، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول جل وعلا وما اختلفتم فيه فحكمه من شيء إلى الله، فحكمه إلى الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يقول جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأنا ذكرت لك قاعدة تبين لك المرجع عند الاختلاف، وهي أن ما لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون اليوم دينا. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، حاشاه ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. أين نذهب عن هذه النصوص؟ أما قول الأخ وفقه الله يعني الدين نقل وعقل، هذا غير مسلم، الدين نقل، وأما العقل فإنه فرع يتأمل به ويتدبر به فقط، ليس مصدر من مصادر الشرع أبدا، بل هو مع النقل بمثابة ماذا؟ بمثابة الفرع مع الأصل. فالأصل هو النقل، الأصل هو النقل. إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فلو فتحنا استحسانات العقل لكان لكل أحد أن يشرع ما شاء. ولذلك يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد هو عن فلان عن فلان عن فلان من ثقات، عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما العقل فلا علاقة له بالتشريع أبدا، ومن استحسن فقد شرع. الذي يستحسن بعقله يفتري على الله ويفتات عليه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله. أنا أسألك يا عبد الله وفقك الله، طيب جاءت أصحاب الطرق المتصوفة فاستحسنوا السبح واستحسنوا الأذكار المبتدعة واستحسنوا الرقص وسموه ماذا؟ عبادة، ذكرا وعبادة. واستحسنوا الغناء والطلب والطرب وسموه ذكرا وعبادة. واستحسنوا التجمع والحفلات والصياح عندما يموت الموت ميت، واستحسنوا أمورا في الدين ما أنزل الله بها من سلطان. يعني هل نزينها بعقلي أنا أو بعقلك أنت أو بعقل سقراط أو بقراط أو عمرو بن عبيد أو المعتزلة الجهمية عندما أنكروا أسماء الله وصفاته؟ إنما أنكروها بماذا؟ بالعقل. المعتزلة عندما أنكروا أسماء الله صفات الله إنما أنكروها بماذا؟ بالعقل. عندما أنكر بعض المعاصرين وقبلهم المعتزلة بعض المغيبات وأشراط الساعة فأنكروا ما دل عليه القرآن والسنة من ذكر يأجوج ومأجوج والمسيح الدجال ونزول عيسى والدابة والدخان وعذاب القبر والصراط والميزان ونحو ذلك ووجود الجنة والنار وبقاؤهما، أنكروا هذا كله بماذا؟ بالعقل. كل هذه قد استحسنت بالعقل، فنتبع عقل من يا عبد الله؟ نتبع عقل من من البشر؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بعقله؟ أجبني. ها؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السنة وحي أم ليست بوحي؟ ها يا عبد الله، السنة وحي من الله أم ليست وحي؟ ما في جواب؟ بالدليل. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبدليل إني أوتيت القرآن ومثله مع، إني أوتيت القرآن ومثله مع. فعقل من نتبع حتى نشرع يا عبد الله؟ الذي اخترع السبح هو الذي اخترع نقض إنكار أسماء الله وصفاته، هو الذي اخترع الأذكار الجماعية، هو الذي اخترع الهوهوة وسماها ذكرا والنباح والنهيق وسماه ذكرا. ألا قل لهم قول عبد النصوح وحق النصيحة أن تستمع متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع كذاك الحمير إذا أشبعت يرقصها ريها والشبع تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البدع. والله الذي لا إله غيره في سنة 1399 و300 وألف الهجرة كنت في بلد إسلامي وإذا بي أسمع رقصا وغناء وطبلا وزمرا ونحن نمشي في مدينة في ذلك البلد، فسألته قلت هل هذا مرقص يعني مسرح ولا كباريه ولا ماذا؟ قال لا هذا مسجد. قلت مسجد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يا لله للمسلمين، مسجد؟ قالوا والله مسجد. قلت وهذه الأصوات؟ قالوا هذا عندهم ذكر، طبل، زمر، نهيق، نباح، صياح، عويل، رقص، هذا يسقط هنا وهذا يسقط هناك وهذا يريل هنا وهذا يريل هناك. هذا دين ذا؟ هذا دين؟ لا والله هذا دين إبليس، هذا دين إبليس، تلبيس إبليس. واقرأ تلبيس إبليس لابن الجوزي تجد أمثلة من هذا القبيل حتى في القرون الوسطى. فاحذر يا عبد الله، الدين ما قال الله، الدين قال الله وقال، العلم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما اختلاف أمتي رحمة، والله ليس بحديث يا عبد الله، هو هراء، حديث موضوع لا أصل له، لا يصح لا في البخاري ولا في مسلم ولا في السنن الأربع ولا في الموطأ ولا في المسانيد ولا في المعاجم، غير صحيح، حديث غير صحيح، لا يصح يا عبد الله. فيا إخوة، يا إخوة، أنا أعرف إن شاء الله أن مقصدك الحق وأنت تبحث عن الحق، يعني فيما طرحت من سؤال وقد سمعت الحق وإخال أنك تفهمه، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. أما عادات الآباء والأجداد والتخريفات التي يعني الآباء والأجداد كانوا يطوفون بالقبور ويظنون ويدعونهم من دون الله وينذرون لهم ويذبحون لهم ويدعونهم ويظنون أنهم يستجيبون ماذا؟ يجيبون الدعاء. فهل نتبعهم في ذلك؟ لو اتبعناهم كنا مثل كفار قريش، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. انتبه يا عبد الله، بعض الآباء والأجداد الآن الذين كانوا على الخرافات كانوا يعني لا يصلون، كانوا يلعبون بالصلاة، كانوا يرقصون ويسمون الرقص دينا، يعتبرون الرقص دينا، يتدينون به لله سبحانه وتعالى. فبأي عقل يوزن الكتاب والسنة حتى نقول إن العقل هو ماذا؟ حتى الأصوليين ما قالوا العقل مصدر من مصادر التشريع، قالوا العقل يتدبر به. نحن لا نعطل العقل كما يعطله الظاهرية والجامدين والذين لا يفقهون، لا نعطل العقل، نحن نقول العقل خلقه الله لتتأمل به ولتتدبر ولتفهم، وليس المقصود أنه شرع أو مصدر من مصادر إيش؟ الشرع. ليس المقصود أنه مصدر مصادر الشرع يا عبد الله، احذر يا عبد الله من هذا، انتبه. لو اتبعنا العقل لعطلنا كثيرا من، حتى الذين يحكمون الآن بغير ما أنزل الله يقول العقل يقتضي ترك الحكم بما أنزل الله لأنه ما هو صالح للتطبيق في هذه الأزمنة، أليس كذلك؟ فأي عقل نتبع؟ العقول ملايين، كل واحد عنده عقل، فأنت يعني فهل نتبع؟ فأي عقل نتبع في تشريع، في التشريع أو في الدين؟ انتبه يا عبد الله، كن متجردا للحق، الحق أحق أن يتبع ولو خالفه الناس. اختر سؤال واحد الأخير. نعم، يقول هذا يشتكي، يقول زوجتي يذكر بأن قلبه متعلق بها جدا، يقول لكن يقول لا تطيعني، كل ما نهيتها عن مثلا الخروج من المنزل تخرج، يقول إلى أن يقول دائما تتمشى مع صديقاتها، يعني يذكر من عدم حسنهن، من عدم يعني دينهن، نعم نعم، إلى آخر ذلك. يقول هل يجب علي طلاقها أم ماذا؟ أولا أنصح الإخوة عند اختيار الزوجات أن يختار ذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. من البداية اجتنب خضراء الدمن كما يقول المثل العربي، اجتنبوا خضراء الدمن، هذا ليس حديثا وإنما هو مثل صحيح. المرأة الحسناء تنبت في المنبت الإيش؟ السوء. والدمن الآن معروفة، يعني العشب الذي ينبت في أماكن يعني روث الإبل والغنم والبقر أجمل نبات، لكن لا تأكله حتى البهائم. لماذا؟ لأن يعني متغير طعمه وليس بجيد أبدا. فإذا اجتنب خضراء الدمن يا عبد الله، اختر الزوجة الصالحة التي ربيت تربية حسنة في بيت طيب. أما هذه المرأة المتمردة عليك فأنت اجتهد في إصلاحها، اجتهد في نصيحتها، اجتهد في استعن بأهلك بأهلها إن كانوا متعاونين معك، عظها، اهجرها في المضجع، اضربها ضربا غير مبرح، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن في المضجع، يعني اهجرها وأنت بجانبها، هذا يؤلمها أكثر مما لو خرجت إلى غرفة أخرى في البيت. والضرب يكون غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يشق جلدا. انتبه. والله إذا كل هذه الأمور ما نفعت وكل هذه الخطوات لم تنفع وأنت قلت إنها تتمرد وتذهب مع صديقات السوء المتمردات المتبرجات على حسب وصفك في سؤالك أنهن يخربنها، أنا لا آمر بالطلاق، لكن أقول إذا بذلت كل هذه الجهود فلم تجد شيئا، والله ما هناك إلا الحل الأخير، لكن بعد أن تستنفذ جميع الوسائل حتى المغريات، أغرها، شجعها، أعطيها جائزة، أرضها بأشياء، عوضها أنت عن الذهاب مع هؤلاء، مشيها إلى الأماكن البريئة التي ليس فيها منكر. يعني أما إن لم تنفع كل هذه الجهود فيقول الشاعر: والله لو أن يدي رامت مفارقتي لقلت لها بيني. والله أعلم، وصلى الله وسلم. الله يعوضه الله خيرا إذا كانت متمردة بهذه الطريقة كما وصف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، فقر الله وإياكم العلم النافع العمل الصالح.